صباح الخير. صباح الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. الصوت اخباره ايه؟ حلو. الصوت عامل ايه؟ مش بيرد ليه؟ البوليس جه، البوليس طب علينا. يا صباح الحمام، ايه ده؟ ده في ناس سهرانة. ايه ازيك يا سارة؟ عاملة ايه؟ صاحية ليه لحد الساعة 2 بالليل؟ ازيكم؟ جماعة بتوع الانستجرام، ايه الأخبار؟ والله أصلا مش بعرف أقرأ الأسامي على الانستجرام. يعني رشيد بشرى اس اتش اندرسكور، يعني الاسامي مش شوفي. ينش مثلا، رندش، نشرت. ماشي، اوكي. مريم، هلة الانوار. يعني بص، الاسامي في الفيسبوك سهله. روز حرب، جميله الفهري، شاهيناز. ايه الاخبار؟ طيب الناس صاحية يعني؟ الناس صاحية. بونسوار بونسوار. تناول بروتين شراب بعد التمرين صحي. انت لو جيت للجد بعد التمرين، انت عايز سكريات. انا عايز عصير، مش عايز بروتين، عايز عصير. عصير، عايز سكر. انت عايز سكر. لك جيان، انت عايز سكر بعد التمرين. الفايبو، فيبو، ايه الفيبو ده؟ ازيك يا غصون حبيبتي؟ عامل ايه؟ محمد بيك عز، عامل ايه اخبارك؟ مش عارف ليه التكييف بيحب يعمل معايا حركات. ايه الاخبار؟ طيب، مشتقات الالبان. لا، هم مع الناس كلها مشتقات الالبان هتتعبوا. اتفقنا، احنا قلنا ان المعده فيها مجسات. المجسات دي موجوده في قاع المعده عندك الساعه 4. حلو حلو، 4 كويس، 4 العصر. حلو. ازيك يا عقيل؟ ايه الاخبار؟ المهم يعني حسني، ازيك يا حسني؟ عامل ايه؟ فين سيلفانا؟ زي حضرتك يا استاذه برنسس امل. زي تاثير مرض السكر على الكلى، ده تاثيره بيبقى خطير. بس مش السكر، مش كلمه مرض السكر اسمه، يعني حتى يعني انا شايف ان هو التسميه المفروض تتغير بقى. يعني زمان كانوا بيحكموا على مرض السكر، يقول لك مرض السكري، فاهم؟ ده السكري عشان اول واحد اي بيه كان رمضان السكري. فمن ساعتها بقى لبس في مرض السكر، مرض السكري. لا، هو مش كده بقى. هو المفروض مرض السكر يتسمى اسم تاني، يعني ندور له على اسم تاني، ماشي؟ ما نقولوش سكري. هم زمان كانوا يعني ما كان علمهم على قدهم، فكان العيان بيعمل ايه؟ بيعمل بيبي ميه، فيلاقوا البيبي الميه بتاعه بيتلم عليه النمل، فيقول لك ايه ده؟ ده فيه سكر، فاهم؟ فيقول لك ده عنده سكر. لكن النهارده احنا عندنا حاجات تانية. ده احنا عندنا التهاب اعصاب طرفيه، وعندنا هشاشه عظام، وعندنا التهاب في المفاصل الحركيه، وعندنا تاكل في الغضاريف، وعندنا تساقط شعر، وعندنا غده درقيه بيحصل فيها خمول، وعندنا وهن باستمرار، وعندنا مش عارف تعب دائم. فده مش سكر بقى، ده اسمه هبل. يعني اما اقول واحد عمل بيبي ميه في سكر، فالمرض اسمه سكر. طب انا اقول لسعادتك على حاجه، هو ليه العيان بتجيله الاعراض قبل سكره ما يعلى؟ فيروح للدكتور يقول له اصل انت في المرحله اللي ما قبل السكر. طب السكر حضرتك معليش، يعني السكر المضر الوحش الكخه، السكر الوحش الكخه، معليش في الدم، لسه معليش، صح؟ هو لسه ايه؟ شاذة، ما تسكتي يا شاذة يا بابا، اسكتي يا بابا، السكر لسه ما عديش في الدم، السكر لسه. انا بص ده من ضمن الكونتراديكشنز في الطب، يعني انا ظهرت عشان الطب في ايه، في كونتراديكشنز. كونتراديكشنز يعني تناقضات. هتلاقيه يقول لك انا سكري لسه يا دكتور ما عليش، انا راجل تخين وعندي كل الاعراض اللي حضرتك بتتكلم يعني. يا حاج عقيل ما تقولش كده، ربنا يديك الصحه. لا لا ده انت ليك عمر وليك حياه. ذاك هذا، الله يخليك يا عقيل، كتر خيرك. مفيش فضل بين الناس الطيبين يا جدع، توكل على الله، توكل على الله. فاحنا بنسال سؤال، انت لسه سكرك ما عليش، انا راجل تخين وعندي تصبغات بقى، قفايا اسود وكوعي هنا مسود وظهري مش عارف ماله وملوح وركبتي بتطقطق واتخبط في الباب اتكسر. فانا بروح للدكتور، فالدكتور يبص في التحاليل يقول لي لا مش هم اي ار، ويعمل هم اي ار تمام، يلاقي يقول انت مقاومه انسولين يا ابني. طب انا سكري يا باشا لسه معليش، الضرر منين دلوقتي؟ تصلب الشرايين اللي عندي منين؟ ضغط اللي بيعلى دلوقتي منين؟ ما تفسر لي بقى، حط لي تفسير. قال لك لا انت في حاله مقاومه انسولين. طب مين اللي هينجح؟ مين اللي هينتصر؟ يقول له انت كده كده هيجي لك صوت. فبتبقى هنا الازمه بقى، يعني نقف هنا انا وانت والدكتور في ازمه قدام بعض. يعني حضرتك دلوقتي انا اللي عامل الاعراض ايه؟ السكر؟ لا، امال ايه؟ زكي عفاف عامله ايه؟ امال يقول له ايه؟ يقول له لا اصل انت دلوقتي الانسولين عندك بيفرز بشده، انت تمنع سكريات نهائي عشان هو السكر هو اللي بيهيج الانسولين، فتقوم انت منع السكر والاعراض تزيد عندك. فتروح له تاني يا دكتور طب التصبغات، طب الانتصاب، طب الدوره الشهريه، طب التكيسات، طب انت بقى عمال تجري من ده لده لده، وده يحدفك هنا وده يقول لك مش عارف ايه، وانت لسه اصلا السكر معليش. خلي بال حضرتك، يعني انا بدي لك دلوقتي المثال واحد لسه سكره معليش، فيقوم واخد الجسم واخد قرار يقول لك ايه خلاص بقى مش هندي سكر بقى، احنا على ايه؟ ارفع ايد الانسولين من الموضوع، مش شغال، ما تفرس يا بنكرياس. بنكرياس بقى ما يفرس، او يبدا بقى الليفر الكبد نفسه. ازيك يا احمد عامل ايه؟ يعطل شغله، ما يستقبلوش هو والعضلات. تقوم انت بقى السكر يعلى بقى دلوقتي، تقوم انت تعالجه بانسولين او دواء يقوي الانسولين. يا جدع طب ما انت لسه مشتكي من الانسولين، انت مش في المرحله السابقه، يعني من 3 دقايق قلت لي السكر معليش، انا على اعتاب السكر. مفيش حاجة اسمها غيبوبة السكر ومات من السكر. غيبوبة السكر ما بتموتش، مفيش حد مات من غيبوبة السكر، أنا ما شفتش ولا واحد في حياتي مات من غيبوبة السكر. غيبوبة السكر لو شرب سكر قام دلوقتي. خلاصة الكلام يموت في المستشفى بقى بالأنسولين. إحنا بنموته إحنا بقى في المستشفى. إحنا بنقوم عليه خالص. نجيبه أنت سكرك عالي بس أنت مشكلتك أنت الدهولة اللي أنت فيها دي مش بسبب القلقاس. أنت الدهولة اللي أنت فيها دي بسبب السكر ال 600. انا بقى يا السكر يا الحموضه، انا يا السكر يا الحموضه مش القلقاس. القلقاس والهيستامين ده كلام فارغ، ده كلام حيالله كلام دراسات يا راجل، سيبك من ده، مش ده خالص. انت الارتشاح الرئوي اللي عند حضرتك ده بسبب السكر العالي. اسمع، ما هو حافظ مش فاهم، انت سكرك العالي هو اللي عاملك دروخه، سكرك العالي هو اللي عاملك زغلال، سكرك العالي هو اللي مبوظ الكلى، سكرك العالي هو اللي مبوظ الشبكيه، سكرك العالي هو اللي عاملك التهاب. بص جوجو بتقولك انت خسيت. بصوا يا جماعه، انا دلوقتي واقع في حيره بين شكوتين بيجولي باستمرار. انا جات لي عيانه امبارح بقالها معايا على النظام اكتر من سنه وشويه، سنه ونص تقريبا، بتشتكي انها بتخس ومش عارفه الخسان ما بيقفش. ادي واحد يعني بتخس مش عارفه توقف خسسان، والناس التانيه بقى اللي تقول لك انا زدت وزني على النظام. انا مش يعني ارجوكم، اللي وزنه زاد على النظام وحس ان كرشه كبر، وانا اعتقد ان ده نصاب. يعني علاء بيه ازاي حضرتك؟ دكتور يا جماعه، دكتور علاء نوفل يا جماعه، اخويا وحبيبي طبعا، يعني هو لو فاضي بعد شويه يطلع معانا لايف يا ريت يعني. تمام. الراجل ده استشاري انف واذن وحنجره، يعني اما بيتكلم مع العيانين بتوع الجيوب الانفيه والناس اللي حواليهم فبيوصل لهم المعلومه كتر خيره. ففي ناس قدامه اتحسنوا منهم عيانين ام اس. واحده بتقول اسلام بيقول لك ازاي نوقف خسسان. مش هتوقف خسسان يا ابني، انت جسمك هيترسم ايديال، هيترسم صبه المصنع. انت بقى لازم تمارس حاجه بقى يعني، يعني تلعب حاجه، العب في ودنك. طيب كده اعمل كده، هتمرن عضلات صوابعك او كده ظهرك كده يعني، اعمل السلام عليكم فاهم وانت ماشي كتير، زود يعني زود سلامات. مفيش حاجه يا جماعه تزود كرش ايه، والله العظيم الناس يا جدع افهم. احنا بنخلص على عينين في المستشفى، اول ما يجي بص، اول ما يجي. طب انا هقول لحضرتك على حاجه، يعني حاجه تلاقيها في منتهى الاعجاز. هما دلوقتي عايزين يدرسوا يشوفوا تاثير التهاب الجيوب الانفيه. عصير ليمون بيعمل التهاب الجيوب الانفيه، يعني مفيش حد بيشرب عصير ليمون، مفيش حد بياكل برتقان يستفندي، الحاجات اللي هي الموالح الجميله دي اللي هي بتاعت فيتامين سي اللي هو بتاع الطبيعه ده، مفيش حد بياكل الفواكه دي وبيشرب ليمونادة غير بيكون بيرشح يعني، وبيرشح وعنده حرقان في البول. يعني مشهوره قوي مع الكنتالوب، حرقان البول الكنتالوب واللي هو الحاجات اللي شبه الشمام دي والبطيخ طبعا. فمفيش حد بيشرب الموالح اللي هي حاجات بتاعت الطبيعه دي وفيتامين سي وغير مناخيره دايما مبربر، هو مبربر اصلا. لك مش عارف اعمل ايه، انا هاري نفسي فيتامين سي كل يوم. يا ابني طب ما هو انت مبربر اهو، انت خلصان، ما توقف فيتامين سي يمكن تخف يعني. لو انت وقفت فيتامين سي ممكن الفيروس يسيبك في حالك مثلا يعني، يلاقيك خلاص انت يأست يعني، بعد ما الشغف راح من وشك بص انت وشك نور ازاي فاهم. بس فانا شايف كده، لكن انت ما تقوليش انا هتخس، انت هتخس هتترسم جلد بعضلات وفوقيها طبقه من الدهن. ما هو الدهن ليه وظائف تحت الجلد، الدهون ليها وظائف تحت الجلد. ما هو انت الجلد طبقه فيها خلايا، بعد كده في ماده اسمنتيه، الماده الاسمنتيه دي تبقى ايه، شبكه كولاجينيه متغفقه بميوكو بوليساكارايد، يعني ميوكو بوليساكارايد اللي هو سائل شبه مخاطي كده. فدي ماده اسمنتيه بتغفق الشبكه الكولاجينيه ده تحت الجلد، كل ده تحت الجلد. بص لما تمسك جلد الفرخه اعرف ان ده مش جلد بس، لا بص برضو امال الالوسي شغاله ورا يا ستي والنبي. تناول الحمضيات طبعا بيعمل بيبربر، مش تنفسي ده جهاز التنفس العلوي يعني، لازم مناخيره راينايتس لازم يكون مناخيره فيها مشكله، لازم يعمل كده تقول ده فيتامين سي افكت، اعرف ده على طول. والله مربط المشمش ساعات تعدي وساعات تعدي وساعات ما تعديش. بصوا انا هقول لكم على حاجه، انا النهارده قابلت عيانه حرفيا من اذكى الناس اللي شفتهم في حياتي، وليها تعليق على كل حاجه حتى في المسموحات، يعني حتى قالت لي العنب الاخضر كلت ورم صوابعي، العنب الاحمر عدى ما عملليش حاجه، يعني كانت قاعده حتى بتفصص معايا انا اللي بتكلم. ومع ذلك بقى الهانم بتعمل ايه؟ بتاكل ايس كريم صبح وليل وجايه تقول لي صوابعي بتحرقني. حاجه بعد ما انت حاجه تحرق الدم. عيان قدامك في منتهى الذكاء يعني، بص اذكى من جمعه الشوال. ايوه لازم يكون بيبربر انا كده تقوم عادي كده، بس هو دور البرد اللي ماشي كده بس يعني كده. ده فيتامين سي، ده فيتامين سي على طول بيشن قاعد بيشن. يقول لك بس اصل انا عندي حساسيه من السجاير. حضرتك انت بتشرب سجاير يا عم؟ بشرب سجاير ايه ده، انت اللي مدهول. والله انا كان الحلاق بتاعي كان اسمه حسين. حسين ده كان تخين قوي، وكل لما اخش الاقي ايه ماسك سندوتش حواوشي، يا اما حواوشي يا اما اللي هو الباتيه اللي هو الشوكولاته ده. اخش والاقيه بقى عرقان عرقان، ما هو لسه بقى ضارب الانسولين، واخد الانسولين وبياكل بقى عشان يعوض السكر اللي وقع. بس هو ان هو فاهم ان هو لازم الاول ياكل، قصدي ياخد الانسولين وياكل اي هفق على دماغه، وبعد كده يقوم متدهول فيقوم واكل ايه حواوشي او باتيه. فانا داخل عليه وهو خلصان بقى، فبقول له يعني يا حسين الكلام ده من 4 5 سنين، ما انا بطلت اروح له بقى، لان اخر مره كان يخش بغيبوبه وهو في المحل. فبقول له يا حسين يعني مش انت يا ابني المفروض يعني تبطل الحاجات اللي بتبهدلك دي وكده مش عارف ايه. قال لي لا ده انا ماشي صحي وباخد خل تفاح وزيت زيتون على طول. خل تفاح وزيت زيتون بيجيبوا معايا نتيجه يعني خطيره مع مستوى السكر يعني. قلت له بس انا كل مره باجي الاقيك عرقان يا ابني وبتاكل. قال لي ما هو انت عارف بقى الانسولين بعد شويه بيهبطني، فبضطر اكل حاجه عشان. قمت انا مولع سيجاره. قال لي انت يا دكتور برضه المفروض تبطل في سجاير بقى، لان انت يعني ربنا يتوب عليك منها، انت يعني المفروض دكتور وفاهم المشاكل اللي الناس عايشه فيها. فقلت له النبي يا حسين انت تدهول بنيلتك دي ليه؟ لان هو عايش حياه صحيه، بيشرب ميه كتير، بياخد الانسولين بتاعه في ميعاده، ما بياكلش سكر بس بياكل العجينه، لان ده سكر زي ما بيقولوا كومبلكس كربوهيدرات، او يعني اللي هي الكربوهيدرات مش سهله الهضم، اللي بتتكسر على فترات يعني. فطبعا ده يعني انت انا عايز اقول لك الفكر، هو ربنا يتوب عليك من السجاير، هو ده بقى اللي شايفه في الصحه يعني، هو ده اللي شايفه في الصحه. طب ما انت وريني صحتك يعني، انت اصل انت مش امير كراره بيكلمني مثلا يعني. انا ما بتجي لي واحده تقول لي بس يا دكتور انت البيض ليه منعه مع ان البيض ده مفيد للعضلات؟ حضرتك انت فين عضلاتك يعني؟ انت ما تخلي عضلاتك تتكلم، انا اللي بيكلمني قولونك دلوقتي يعني، وانت بتتكلمي قولونك هو اللي بيتكلمني حالا، فانت عضلاتك فين؟ طب ما تخلي التجربه طالعه من حد يعني صاحب تجربه يعني اللي بيكلمني صاحب التجربه، فانا هبسط اما اشوفه يعني داخل عليا كده بعضلاته بهيئته كامل الاوصاف كده حاجه عظمه يعني، فما احكي لي تجربته انا بقى اقيمه. اكيد مراره يعني هيغصون اكيد. كلام يعني بصراحه برضو يخليك انت يعني تقف قدامها محتار يعني. انا ما شفتش ولا واحد بينام بدري وبيصحى بدري صحته كويسه، ما شفتش حد بيحافظ على مواعيد دواه وصحته كويسه، ما شفتش حد يعني. انا لو ما شفتش لحد النهارده حد من الناس اللي هم بيقولوا ايديال دول، اللي هو بياكل الخضار وبياكل البيض والافوكادو اللي هو طبعا الفاكهه المستحدثه الغاليه قوي دي. يا جماعه الناس اللي بتشتكي من مصاريف الاكل، انا حددت لك كلام سهل، بس انت برضو اللي مش انت اللي مش عايز انت اللي مش عايز تمشي ورا الكلام، انت لسه عايز تشغل دماغك. هو الدكتور بس تلاقي الكالسيوم وقع منه فاحنا هناخده سمسي، فتلاقي انت حاشر لي معلقه سمسي انا ما اعرفهاش، انت مخبيها عندك. فلو سمحت انا مش ناسي الكالسيوم والله، هو الكالسيوم موجود معانا عادي يعني، موجود معانا جوانا يعني، معانا في زيت الزيتون ومعانا في الزبده ومعانا في الـ في الـ في التمر فاهم، ومعانا في العسل يعني، انت في ارجوك معانا في طبق الرز، كل ده فيه كالسيوم يا بيه يعني، كل ده فيه كالسيوم حضرتك. مش مستني ايه؟ انا مش مستني من حضرتك بقى انت بقك يتلحس من بره ابيض يعني، انت مش لازم تكون طالع من فرن، بلاش شغل يعني شغل اللي هو اللا علم ده يعني، شغل النجارين النقاشين اللي هو يعني ايه، خد عارف انت العامل بتاع البنزين يقول لك ايه، خد المحلول ده حطه في تانك البنزين، بص هيرفع الاوكتان. الاوكتان ده موضوع كبير يعني، الاوكتان ده نسبه تصفيه البنزين من الرصاص، فلما بيقول لك 95 يعني انت 95% نقاوه، فبيقول لك المحلول ده بقى هيزود لك الاوكتان معرفش ازاي، وهينضف لك الانجكتور، وهيخلي الحرق بتاع الموتور ابطا. كل ده بالازازه ب 300 جنيه ولا نازل لك عرض عليها ما هو نفس القصة، أنا ببيع لك، ببيع لك كلام، أنا ببيع لك منتج، فأنا بديك ليه مواصفات. يعني أنا بديلك ليه مواصفات، حط بقى يا معلم في البنزين وحط في الشحبور ومشي الأمور. عندك الباب بيزيق، أنت لو زيته بقطنة هيلتزق، هتروح نفس الفكرة برضه، تعالى حقنك ركبتك يا مدام، هتحقن إيه حضرتك؟ هيلورونيك أسيد. وإيه تاني؟ جلوكوزامين. هو ده ما بيفكركش بحاجة؟ جلوكوزامين ده ما ده جلوكوز يعني، بنحط عليه امين جروب. الله يخرب بيتك انت وامين. كم كأس مسموح لي باليوم شراب قصب؟ حسب فلوسك يا استاذ زين، يعني كل ما يبقى معاك فلوس اكتر حصتك في القصب تكتر. كل ما يبقى معاك فلوس اكتر حصتك. طيب يا محمد يا حسن، محمد يا حسن هو ده. الناس دقيقة، يعني أنا بسهلها على حضرتك، بقول لك كل واشبع، كل واشكر، اشرب وبسط. والناس تقول لك كم كأس في اليوم يا طبيب؟ مسموح لي بكم مكعب سكر في اليوم؟ مسموح لي بكم علاقة؟ إيه رأيك في زيت الزيتون على الريق؟ يا عم ما فيش حاجة اسمها زيت زيتون على الريق أصلا. يا ابني أنا بقول لك يا تكسر على سكريات يا مية، اقفل بقى ودانك. معلش لازم أشرب إيه قاعد على الريق؟ ايه عريق دي؟ ليه عريق؟ والطحينه يا عم فيها السمسم، هو بيدور على معرفش الكالسيوم. هو موضوع هو في شغل، في حد اللي بنى مصر في الاصل كان مبيض محاره، يعني اللي حط الكالسيوم في الزعبود ده رشدي اباظه، قالها لسعاد حسني في صغيره على الحب، اشربي لبن عشان الكالسيوم. كلام انا عايز اعرف اول واحد قال الكلمه دي كان مين؟ اللي بقى والله العظيم اللي بنى مصر كان في القصر مبيض محار، طالما قال لك كالسيوم. والله انا مش عارف ايه موضوع الكالسيوم ده. وبعدين انا عايز اقول لكم حاجه، في حاجه اسمها اوستوبينيا. اوستوبينيا دي يعني العظم مش نقص كالسيوم، هو نقص بروتين، يعني خامة العظم نفسها نقصت. عارف حضرتك انت اما احنا كنا زمان لما نيجي نذاكر تشريح كنا بنجيب عظمه، فتلاقي العظمه دي واحنا ماسكينها يقول لك ايه ده عظمه راجل، والراجل ده كان ضخم اصلا، يعني كان راجل ضخم. طب نعرفها منين؟ ازيك يا سامح عامل ايه؟ ف العظمه نعرف ان هو عظمه راجل لانها عظمه تخينه، ونعرف كمان حجمه يعني تقيلة، العظمة نفسها تقيلة فهي خامة، ده مش كالسيوم. عشان كده العظم ده بيقعد بالسنين تحت الأرض، ده لو كالسيوم يعني لو تباشير كالسيوم اللي هو بالجير حي ده، ما كنا يا عم ده تراب، الجير الحي ده تراب. التباشيرة بتتكسر كده بصباعك، مش يعني ما فيهاش مجهود عشان تكسرها، ما فيهاش خامة يعني، ده لو هو كالسيوم. احنا مش كالسيوم، هو الأوستوبينيا ده بقى أنت كذا نوع، يقول لك احنا في نوع منه بقى الخامة نفسها قليلة. طب انت هتعمل في الخامة دي ايه؟ انا لو عبيتك كالسيوم مش لو عبيتك، لو اديتك حقن كالسيوم مش هتستفاد حاجة. احنا عايزين يا استاذ الاول الانجاب، احنا الحمد لله الحمد لله حققنا مع نسبة مش قليلة في الازوسبيرمي اللي هي انعدام الحيوانات المنوية في عينات السائل المنوي، دي حققنا مع ناس كتير بفضل الله، يعني 17 18 حالة يعني خلاص. بالنسبه لو الحلقه القصه من عند الستات بقى لقيت كيوسات الموبايل دي، لا دي بتبقى سهله يعني. موضوع الـ ده حصل الحمد لله بفضل الله كتير يعني، خلاص حلت، شفنا ليها شفناها حليناها يعني، وحالات كتيره بفضل الله يعني الموقف، حتى الناس اللي عملوا تفتيش وما لقوش حاجه بتتحسن يبقى صفر، وبعد شويه بقى بيوصل ملايين. كل شيء خطر، قاتل الكولتشيسين قاتل يعني. برضو ده كونتراديكشن اللي هو ايه، تناقض غريب قوي. اليوريك اسيد ده، اليوريك اسيد يا جماعه والنبي، انا ما اعرفش ما اتكلمتش ليه على النقرس قبل كده. اليوريك اسيد ده عباره عن مركب نيتروجيني غير بروتيني ناتج عن تكسير حاجه اسمها قواعد النيتروجينيه. قواعد النيتروجينيه دي ايه؟ ازيك يا سعيد عامل ايه؟ يعني ايه قواعد القواعد النيتروجينيه؟ يقول لك انت الدي ان ايه بتاعك عباره عن قواعد نيتروجينيه مرصوصه جنب بعض. الاي دي بي، الاي دي بي ده اللي هو بتاع اللي هو قابلة الطاقة، متصنع برضه من قواعد نيتروجينية. فالقواعد النيتروجينية دي اما بنيجي نكسرها فبيطلع اليوريك اسيد، اليوريك اسيد في الاخر ده ناتج تكسير القواعد النيتروجينية دي كلها. يعني تكسير دي ان ايه؟ يعني البطانة المهاجرة اتعالجت معانا بفضل الله. القواعد النيتروجينية دي اللي هي الدي ان ايه، يعني انوية الخلايا دي اللي بتتكسر، انوية الخلايا اللي بتتكسر دي اخر نواتج او فضلات نواتجها في الاخر يوريك اسيد. طب اليوريك اسيد ده تصنيع منين؟ يعني طب انا دلوقتي انا بكسر انوية، الانوية دي والقواعد النيتروجينية اللي موجودة في عملات الطاقة دي واللي موجودة في النواقل الحيوية زي السايكليك اي ام بي واللي موجوده في الانزيمات زي الناد والفاد والناد بي اتش، الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده، يعني الانزيمات دي بنصنعها من قواعد نيتروجينيه. القواعد النيتروجينيه دي اما باجي اكسرها بطلع يوريك اسيد. طب القواعد النيتروجينيه دي انا بجيبها منين؟ اقول لك بقى الاعجاز. القواعد النيتروجينيه دي كلها تصنيع محلي، يعني انت بتعملها من الصفر، بتكسر لها احماض امينيه معينه، وبتجيب لها ميثايل جروبز من اماكن معينه من النشويات، وبتجيب لها حاجات من الدهون وتعمل حلقات قواعد نيتروجينيه. يعني انت كل الدي ان ايه بتاعك والار ان ايه بتاعك اللي انت بتعمله انت اللي مصنعه، الانويه بتاعتك معموله من الصفر بتصنيعك انت. كويس كويس. اما يجي لك بقى اليوريك اسيد يقول لك امنع الاكل اللحمه. طب يابا انا اصلا اللحمه دي ما بتخشش عندي جوه فيها الحمض الدي ان ايه كامل، لازم يتكسر قبل ما يخش لي، وانا بصنع من اول وجديد. يعني اليوريك اسيد ده في الاصل تصنيع حضرتك، او ده فضلات انويه والدي ان ايه والاي دي بي والاي تي بي بتاع حضرتك. اما باجي اكسر الحاجات دي بصنع منها اليوريك اسيد، بيطلع منها اليوريك اسيد. يعني اليوريك اسيد حضرتك ده تصنيع، ده فضلات انويتك، انت بتكسر في خلاياك. انا ايه علاقتي بالموضوع ده؟ مش بتكسر بس، ده انت عندك خلايا بتموت يوميا. عشان كده يقول لك ايه الهايبر يوريسيميا، يعني ايه اليوريك اسيد عالي، الاقيها فين؟ يقول لك في عيان اللوكيميا، يعني عيان عنده ايه؟ عنده سرطان دم، او عيان عنده برونكوجينيك كارسينوما، او عنده سرطان رئه. يعني بشوف اليوريك اسيد مع الناس دي. شوف مع مين تاني؟ مع عيان السكر. الله، يعني مع المتلازمه بتاعتنا. يعني انت المشكله عندك ان خلاياك بتعجز وبتتكسر وتموت، وانويتها ما تتهالك وتموت تطلع لك يوريك اسيد. يعني يوريك اسيد ده بتاعك انت، يعني منعت من بره لحمه، ما منعتش لحمه، انت اليوريك اسيد عندك مش هينزل، لانه ده بتاع فضلاتك انت. القصه مفهومه ولا مش مفهومه؟ اعتقد مفهوم، اعتقد مفهوم. لان انت الانويه اللي بتاكلها في خضار، ولا بتاكلها في شويه رز، ولا كنت بتاكلها في بضايه، الكلام ده كله مش قصتك انت. انت بتصنع الكلام ده جوه جسمك من السكراتش، من الصفر. يعني انا من الصفر باجي، من الصفر واصنع نواه، اجي من الصفر وبعمل دي ان ايه، اجي من الصفر واعمل ادينين، جوانين، كولين، كل دي اسمها قواعد نيتروجينيه. مش بقى ايه؟ لا، اصل كل الورك اصله غامق، اصل كل السدر اصله فاتح، كل لحمه الارانب مسموحه، لحمه الزعبوط وجهك لحته في منتهى الهبل والعبط. الصدر في خلايا والورك في خلايا حضرتك، احنا مشكلتنا مع ام الفرخه نفسها. حضرتك فهمت؟ حضرتك احنا الستاندردز بتاعت منعي للاكل غير الستاندردز اللي هم بيفكروا بيها اصلا، هو بيفكر في عبط. يعني الكتاب يقول والمخ يقول والمنطق يقول وهو بيقول حاجه تانية اصلا بقى. ما هو احنا بنتكلم علم عشان نرد علم. يبقى انت ما تجيش تقول لي اليوريك اسيد بتاعك عالي، انت بتاكل لحمه كتير، اصل ده داء العظماء، انت عبيط. على فكره انا عايز اقول لكم كلمه، اليوريك اسيد عالي في الدم حاجه ما تخضش اصلا، حاجه ما تخضش اصلا. حضرتك انت يوميا بتموت خلايا، يعني انت يوميا تموت 250 مليون خليه جلد بيموتوا كل يوم وبيكونهم تاني. اللي شويه اللي ماتوا منهم وكسرنا وطلعنا يوريك اسيد وعالي معاك ما تزعلش. ده احنا بنفول وبنغير. خلاص؟ لكن في فرق بين حاجه تانيه. ان انا عندي صباعي وارم. او كعبي وارم. دي حاجه ودي حاجه. يعني اليوريك اسيد عالي في الدم يا دكتور حاجه تقلق؟ لا. اسمها هايبر يوريسيميا. ممكن تحصل عادي؟ ممكن تحصل عادي. هل فيها مشكله مع الكلى؟ لا ما فيهاش مشكله مع الكلى. امال امتى اقول عليها نقرس او اقول عليها عمل لي مشكله؟ اما يحصل حاجه من اتنين ما لهمش تالت. حاجه من اتنين ما لهمش تالت. يعني محدش يقول لي ايه؟ اصل اليوريك اسيد عندي عالي في الدم وظهري بيوجعني. لا. اليوريك اسيد ما بيعملش لا ظهر ولا وجع في العظم ولا وجع في الركب ولا وجع في الكوع. اللي لو حصل جاوت او نقرس بيحصل في حتتين، يا صباع الرجل الكبير يا الكعب. وبيحصل ايه؟ بيحصل صباعه يورم ويبقى تخين كده. صباعه يورم ويبقى احمر. صباعه يورم ويبقى احمر. صباعه يورم او كعبه يورم ويبقى احمر. مش انا رجلي بتوجعني؟ رجلي بتوجعني فاصل ده النقرس. ركبي اصل ده النقرس. كوعي اصل ده النقرس. لا يا قلب. يا ابني ما فيش فيه صوت عادي يا ووتر مان، بس ما تجعلهاش دماغنا بقى انت هتف. لا ما فيش صوت، انت الوحيد اللي بتقول ما فيش صوت. اقفل وافتح تاني، او رد اقفل رد الموبايل وافتحه تاني. خلاص يبقى نرجع مرجوعنا. ان النقرس صباعك لازم يورم ما يخشش في الجزمه، فخاري كده خلاص دي في اتاك دلوقتي. ودي الاتاك دي ما بتجيش لحد على النظام بتاعنا من الاخر يعني. دي بتيجي الواحد بياكل دقيق والله العظيم. يعني دلوقتي لو في واحد قريبك عنده موضوع النقرس ده خليه يبطل دقيق 3 ايام، النوبه تروح لوحدها كده من غير حاجه. عصير التانج فيه اسمه ايه ده؟ ليمون، ملح ليمون. ما تشربي يا بنتي عصير قصب، ما توجعناش دماغنا يعني. دلوقتي علاء عايز تخش تدخل لايف؟ لو عايز تبعت تبعت تجوين ابعت يا معلم. التانج فيه ملح ليمون. الصباع لو حصل لو هو بطل دقيق 3 ايام خلاص راح يا بابا الاتاك، مش هجيب الاتاك. عمر ما في يا عم لحمه ايه؟ اللحمه ما بتعملش الكلام ده. اللحمه لو اللحمه نظيفه ما بتعملش الكلام ده خالص. انتهت. ما حدش يقول لي بقى اصل صباع رجلي، اصل رجلي بتوجعني على الوقفه هو النقرس. يا ابني لا، النقرس ما بيعملش كده. ما فيش حاجه اسمها كده. هما ما عرفوش ليه حصل ده. ما في ناس عندها اليوريك اسيد عالي وما عندهاش اصلا اعراض وجع بتاع صباعها الوارم ولا رجليه ولا كعب رجليه. طب لو عايز تعمل اعمل جوين وانا هاكسبت يا علاء لو عايز تدخل. علاء يا جماعه زميلنا وصاحبنا واخونا، ماشي، اللي هو استشاري الانف والاذن، اللي راجل بيطبق اصلا النظام على عيانينه. تمر عندي عصير ايه؟ الساركيديا ولا ايه؟ ولا ساركويدوزيس؟ ساركويدوزيس يعني؟ بعت؟ ما هو ما جاليش. ابعت تاني يا علاء، ابعت تاني، ما جاليش. ابعت تاني، ما جاش. لا، وجع الكعب ده ليه 100,000 سبب، فما حدش يقول يا اصل ده نقرس وروح ياخد كولشيسين. ما الكولشيسين فعلا هيقلل الوجع لانه مضاد للالتهاب، فده في التهاب. التهاب بقى في البطانه الحشويه او البتاع الحشويه اللي تحت دي، اللي هي اسمها ايه؟ الريتيناكلم اللي تحت دي، الخيشه دي اللي تحت دي. ما دي الياف، دي ممكن يحصل فيها التهاب، بس ده مش نقرس. فانت مش معنى اليوريك اسيد عالي فتقول لي اصل رجلي من تحت بتوجعني. لا، النقرس ما بيعملش كده. النقرس دي اتاك جوتي ارثرايتس. جوتي ارثرايتس يعني ايه؟ يعني صباع حضرتك ورم، كعب حضرتك ورم واحمر زنهر. فانت مش عارف تدخل رجليك في الجزم، هو ده الناقص، غير كده مش ناقص. ففي فرق بين الهايبر يوريسيميا يعني ارتفاع اليوريك اسيد في الدم، وفي فرق بين الجاوت. بيحصل بقى ان النقرس ده بتجيله الاتاك دي وجه اسم اليوريك اسيد ايه عالي، ولو خدت عينه من رجليه الاقي اليوريك اسيد كريستلز، الاقي كريستلز من اليوريك اسيد، فده اسمه نقرس. فده بقى يتاخد فيه كولشيسين، لو احنا هناخد كولشيسين ناخده اليومين بتوعه الاتاك دي بس. بس ده برضو مش ماشي على النظام بتاعي، على النظام بتاعي استحاله يجيله اتاك نقرس اصلا. يعني على النظام بتاعنا مفيش اتاك نقرس، مفيش الكلام ده. الكلام ده بيحصل مع التهاب الجسم العام. يعني ممكن يعمل صباعه يورم ويسقط زلال في البول في نفس الوقت، يبقى عنده زلال في البول وبول اللي هو الكلاودي او بنسميه البول الرغوي او البول اللي هو اللي فيه زلال او فيه بروتين، ويبقى في نفس الوقت عنده جوتي ارثرايتس، او تجيله الجوتي اللي هو النقرس في نفس الوقت ويجيله مشكله في عينيه. انت فاهم القصه؟ يعني الالتهاب بيبقى عام في جسمه، الالتهاب ضرب كذا كذا كذا نسيج وكذا عضو، مش نسيج واحد. فانت ما مش صدفه بقى تلاقي بتاع الجوت يعني بتاع النقرس تلاقي عنده كلى، تلاقي عنده مشكله في عينيه، ما هي متلازمه وهو مش عارفين يفسروها. فانت خلاياك كلها بتشتكي، انت خلاياك معجزه، ما انت وضغطها انت بدواء بتاع سكر، وضغطها بانسولين، وضغطها بكريستور عشان الكوليسترول ما يتصنعش، وبضغطها بدواء للضغط ومفتح لي الشرايين وعاملها لي بقها قد كده وضغطها. فانت يابا انت دايس على ام الخلايا، فمخلي الخلايا ما بتتحركش. انت خلايا حضرتك مش عارفه تاخد نفسها. بقولك انت في اليوم بتخلص لك على 200 300 مليون خليه جلد بيموتوا في اليوم، هتكون جديد يا معلم. مش عايز طاقه انت بس بقى عشان تقول لي سعرات، انت محتاج مواد خام، جسمك ده محتاج يبقى رايق. الله، ده الخلايا المناعيه اللي في جسمك بتموت كل يوم وبتعمل لك صديد وخراريج. يعني صديد والخراريج ده عباره عن خلايا جسمك بتموت، بتحارب وبتموت، فانت لازم تعوض الخلايا المناعيه دي. اما تلاقي شويه الخلايا الدم البيضاء بتعلى معاك، اعرف انها بتتكاثر عشان انت دلوقتي بتتاذي. فانت الخلايا دي محتاجه تتكون، محتاجه ماده تتكون منها، محتاجه دهون، محتاجه دهون فوسفوريه، ومحتاجه دي ان ايه تعمل، ومحتاجه وقود، ومحتاجه انزيمات تشتغل. فانت يابا انت بتتكلم في ايه؟ بتقول لي اوفر ايه عن طريق الخص؟ انت بتستهبل انت وهو. الله، خص ايه اللي هتستفاد منه انت؟ يلا خيار، خص ايه وخيار ايه؟ الله يخرب بيت كده وفراوله، محدش يقول الكلام ده، يعني محدش يقول الكلام ده. الله، المصانع دي محتاجه تبقى رايقه وفايقه، محتاجه يكون عندها حاجات تنظف وراها. انتوا يا جماعه لازم تتخيلوا ان الجسم ده انسجه وخلايا، والخلايا دي شبهنا بتتحرك وبتفهم وليها خطه، بلان A وبلان B، فليها ردود افعال. ما تاخدش الكلام عبط كده عشان تقول لي اصل هو قاله هناخد سيلينيوم انتي اوكسيدنت. انتي اوكسيدنت الايه ولا ايه؟ طب انت ايه اكتر ماده في حياتك هايلي اوكسيداتيف؟ هايلي اوكسيداتيف ايه؟ يعني ايه اكتر حاجه انت بتتناولها يوميا وبتاذيك؟ الاكسجين اللي في الجو، الاكسجين اللي في الهواء. يعني انت حضرتك الماده المؤكسده الاصيله اللي انت ما تقدرش تستغنى عنها هي في نفس الوقت هي الماده الخام للجذور الحر. المادة المؤكسدة والمنتجة للجذور الحرة هي الأكسجين. يعني العبيط اللي بيجي يقولك، اللي بيقولك ايه؟ ومن أكتر الحاجات المضرة والمؤكسدة للغشاء الخلوي التدخين. هو بيقول التدخين على سبيل ان احنا بنشم، يعني بتشرب في السيجارة ثاني أكسيد الكربون واول اكسيد الكربون، صح؟ طب هم دول متاكسدين خلقه، يعني هم دول انا بشم دخان بالبلدي كده، حاجه اتحرقت وانا بشم الدخان بتاع اللي اتحرق ده. انا ما فيش اي حاجه مؤكسده، كله اتاكسد بره، انا بشرب بشم المحروق. انت بقى بتاخد الاكسجين. عشان كده الاكسجين نسبته في الهواء 21%. لو 22 ما كنتش هتعرف تولع سيجاره. ليه؟ لان كنت هتولع الكبريت الدنيا كلها كانت اتولعت. 25% غابات كانت اتحرقت. 30% ما كناش عشنا زي الديناصورات. النيزك وقع ولع في الكره الارضيه كلها. ليه؟ الاكسجين ساعتها كان 30%. فانت كلمه اكسجين هو الهايلي اوكسيديتيف ايجنت. اكتر حاجه بتاكسد انت بتاخدها يوميا هي الاكسجين. ومالوش للاسف مالوش انتيدوت. يعني مالوش ترياق ومالوش حل. لان انت اصلا الجذور الحره دي في بعض الخلايا بتستخدمها كعلاج. يعني ايه؟ اصل الجذور الحره دي بتتعامل مع الميكروب زي الكلور كده. زي الكلور بتروح تخطف منه بروتون. فهو يعطل. الميكروب يعطل، الغشاء الجدار الخلوي بتاعه يعطل فيموت. الكلور بينظف كده. يعني الكلور واللي هو والحاجات اللي هي المواد المنظفات دي بتنظف كده. عشان كده الناس كانوا بيحطوه على ايديهم الجهله. بياكل جلده. حرفيا الكلور بياكل جلده. فالجذور الحره دي بتطلع من الخلايا المناعيه ضد البكتيريا وضد الفيروسات. تمام؟ وبتخلص بيها على التوكسينز. بس لو زادت ما هو انت اللي بتنتجها، انا كخليه انا اللي بنتجها. بنتجها جذور حره، انا اللي قصدها عشان اخلص على حاجات معينه عندي سموم جوه الخليه، عندي ميكروب جنب الخليه، عندي ميكروب بيحاول يدخل الخليه، فانا بعمل له جذور حره. وبينتج اصلا كمان كفضلات سنويه، يعني انا ما بنتجوش ساعات قاصد كمان. فبتطلع الجذور الحره دي بقى وانا ليها عندي سكافنجنج سيستم. يعني السكافنجنج سيستم ده عباره عن ايه؟ جهاز تنقيه. عندي سيستم تنقيه بقى للجذور الحره دي بعد ما بتطلع زياده عن طاقتها. وانا باخدها اعملها سيكويستريشن، بلمها والفها واكسدها تاني بقى، ولا لما ارجعها ميه هتصرف. يعني الديسميوتيز بتاعي انا هتصرف فيه. الميترال اورتيك ريجيرج دول ايه؟ عايزين اتكلم عليهم من ناحيه تشريحيا مثلا، ولا عايزين اتكلم عليهم اسباب، ولا عايزين اتكلم عليهم ايه؟ حاضر هتكلم عليهم. حاضر. فنرجع مرجوعنا كنا بنقول ايه؟ فبنقول الجذور الحره دي بتنتج، وبتنتج بقى يعني خلي بالك هو اللي بيحصل في التوقيت ده عمليه من اهم العمليات في جسم حضرتك اسمها اوكسيداتيف فوسفوريليشن. اوكسيداتيف فوسفوريليشن دي العمليه الاكسده الاصيله اللي بيوصل فيها جزيء الهيدروجين مع جزيء الاكسجين ويعملوا الميه. بام البام دي بقى اللي بتحصل وانا بطلع الميه، وده الاوكسيديشن بقى. بعمل فوسفوريليشن في نفس التوقيت عشان الطاقه دي ما تطلعش حراره عشان ما نولعش. فناخدها اي تي بي بقى او مخزنها في بوند شبه السوسته، اضغطها كده زي السوسته بتاعت الزينات، اقوم ضغطها كده كده كده فتعمل حاجه اسمها اي تي بي، اخزنه عملات. طب انا هقول لك معلومه النهارده جديده. الغشاء الخلوي اكتر حاجه بيستهلك فيها الاي تي بي الحفاظ على حاجه اسمها السلكتيف بيرميابيليتي. يعني ايه بيرميابيليتي؟ بيرميابيليتي يعني النفاذيه الاختياريه. انا عندي اوضه فانا مقفل بيباني، الباب ده عايز يعدي جلوكوز، لا ما بيعديش. ما بيعديش اي حاجه بتدوب في الميه، ما بيعديش صوديوم، ما بيعديش بوتاسيوم. طب ده مفيد في ايه الحركه دي؟ هو الحاجة الوحيدة اللي الغشاء الخلوي يعديها من غير مانع ولا رادع المية. المية بس. يعني اعرف اشفط من بره الخلية مية، اشفط من براها مية، واعرف ادخل لها مية من غير ارادتها. دي الحاجة الوحيدة اللي انا اعرف اتحكم فيها في الخلية، عشان كده المية التلاعب بيها خطر. يعني لو شربت مية كتير ودخلت خلايا دماغك انت مت. بالسلامة، وبقى سلم لي على الدكتور مروان. دكتور مروان وصى هو وسبعه تانيين ان الميه شربها مفيد. دكتور مروان. ودكتور مروان طبعا من الناس اللي يعني كلمتها ما نقدرش نكسرها. مروان قال لنا نشرب 3 لتر وفي الحر نشرب 5 لتر ميه. انا شفت واحده من كام يوم جت في قناه سي بي سي مع مذيعه، والمذيعه ترفع لها حواجبها تقول لها ياه لا طبعا الميه احنا يا جماعه الميه هو الحل الوحيد لترطيب البشره، هو السبب الوحيد لترطيب حواجبك، هو السبب الوحيد لترطيب شفايفك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ وبننسى نشرب ميه. كلمه في منتهى الاستفزاز، يعني كلمه في منتهى الاستفزاز. انت عايز تقنعني ان انت تعرف اكتر من دماغي؟ يعني حضرتك انت تقلص العضلات ده بياكل دقيق يا استاذه على طول. ده بيلخبط، ما بياكلش الاكل بتاعي يا استاذه ريكا شيكو. تقلص العضلات ده انسولين والله. فهم انت تشرب ميه من هنا وتموت بقى. ليه؟ لان الميه بتخش الخلايا من غير استئذان. يعني كلام الميه داخله جوه خلايا دماغك وخلايا كبدك تفاجئها. طب انا هقول لك على حاجه غريبه قوي. مش انا قلت لك قبل كده ان انت لو شربت سكر وحقنت سكر في نفس الكميه في الشرب والاكل، قصدي والحقن، الانسولين والهرمونات تطلع اكتر مع الشرب؟ تطلع 3 أضعاف مع شرب نفس كميه السكر. الهرمونات تطلع مع الشرب، ولو حقنت احماض امينيه في دراعك وشربتها لك يطلع برضو انسولين اكتر 3 أضعاف مع الاحماض الامينيه اللي اتشربت، صح؟ طب اقول لك بقى مفاجاه، ان انت حتى لو شربت ميه بتطلع انسولين. يعني انت لو شربت ميه حاف من غير اي نيوترينت، من غير اي مواد غذائيه، ميه من الحنفيه، بتوقف الانسولين. قال لك وبتوقفه فتره مش طويله بس بتوقفه. والدليل ايه؟ انها بتخلي الاحماض الدهنيه في الدم تقل، يعني بتوقف عمليه تكسير الدهون اول ما بتشرب ميه. عشان كده الميه اثناء ساعات صيامك كتير والمشروبات حتى، عشان كده زمان يقول لك انا عندي بلاتو، انا ما بشربش ما باكلش غير وبشرب بس ميه. رجيم الميه بيجي عند وقت ويقف خالص. ليه؟ هي كده الميه اول ما بتخش تقوم موقفه تكسير الدهون ومطلع انسولين. فانت على وضع الفاطر بالميه. فمش صدفه بقى ان انت الميه تفطرك كمسلم وانت صايم. فاهم القصه ولا لا؟ يعني الناس اللي بيقول لك فوائد الصيام يا وايه فوائد يا ابني؟ ده انت فايده الصيام الاولانيه ان انت مكنه الهيستامين طافيه، مكنه السيروتونين طافيه، فانت ما عندكش هيستامين بيطلع دلوقتي، فجهاز مناعتك مرتاح، فما فيش خلايا بتطلع تتنطط، فما فيش جهاز مناعه كل شويه يطلع خلايا جديده وماشي عمال يعس ويطلع سيتوكاينز ويطلع سيروتونين ويعكر الدم بتاع سعادتك. ما انت خلي بال حضرتك ان كل ماده من دول مش طالعه ماده كيميائيه ماشيه على ورقه، ده مركب بيجري في بلازما، بيجري في ميه، فالميه دي حضرتك بتتعكر مجرد ما تعصب. عشان كده يقول لك المسلم، يقول لك ايه؟ المسلم وهو صايم لو حد شاتمه او مش عارف ايه ما يردش عليه ويقول له اني امرؤ صائم. يعني ما تردش، يعني ما تتعصبش، يعني ما تتخانقش، يعني اذا سابك او شاتمك احدا فما تردش عليه. قال لك انت ابن كلب، ما تقولوش انت ابن 60 كلب، قول له اني صائم. فاهم؟ فعشان تهدى. فانت الصيام 30 يوم ورا بعض وال10 مثلا بتوع ذو الحجه ورا بعض عشان نطفي مكان دماغ حضرتك، بنعمل سبريشن. فما حد يجي يعدي يشتمك ولو ليك دين اهدى بقى، استنى شويه. الاشهر الحرم كانت بتيجي تعلمهم ايه؟ تعلمهم ان هو يمسك نفسه. في حرب، هنوقف الحرب عشان عندنا اشهر حرم، فانت تخاف ربنا فانت تغزم غيظك، ما تتعصبش على كل سفيه. انت فاهم قصدي؟ التبرع بالدم وفوائده، انا شايف ان الانسان لازم يتبرع بالدم على طول، ان هو مخلوق يفقد دم. يعني الانسان مخلوق يفقد دم ويعوضه، يفقد دم. انت جاهز يا باشا، انت جاهز كل يوم تتعور. خلاص؟ فاحنا التبرع بالدم كويس، هنجدد نخاعك ونخلي النخاع بتاعك يشتغل، مفيش مشكله. خلاص؟ فانت وانت صايم انت مكنه الهيستامين واقفه، مكنه السيروتونين واقفه، فانت الاميون سيستم بتاعك واخد راحه. لا ده المستحضرات التجميل والصابون بكسره قاتل. انا ما بحطش الصابون غير على ايدي بس، الصابون، محدش يستخدم صابون في شعره كل يوم وعلى جلده كل يوم ويجي يحط كريمات ويمليط، المليطه دي زباله. احنا يا جماعه ايديك بس عشان ايديك هي اللي في الوسخ، بقيت جسمك ده ميه وبس. انت عندك بكتيريا عايشه وفي هارموني، فما تبوظش اللعبه، ما تخشش بمناخير اهلك. يعني انت ما بتخشش بمناخير اهلك في الموضوع، طلع مناخيرك من الحوار. فيعني هضرب لك مثال، انت يعني برضو ده من ضمن الكونتراديكتريز بقى، يعني التناقضات برضو. ما انا قلت لك تناقض الميه، يعني انت بتيجي تقول لي اشرب ميه بكثره، ولو وما يحصل الكبد او يجي لك الكلى او ما يجي لك القلب وقف شرب ميه. الله، يعني الميه خطر؟ ايوه، ما خطر على الناس دي عشان عندها المشاكل دي. ايوه يا بيه، يعني الميه معنى كده ان انا حتى لو بني ادم طبيعي بتعمل لود على القلب، وبتعمل لود على الكليه، وبتعمل لود على الكبد، طب بتشربني ابوها ليه بقى في العادي؟ يقول لك لا عشان جفاف. طب وانا عندي ام الكلى مش هيجي لي جفاف؟ الله، يعني انت عايز مني ايه؟ وانا عندي القلب مش هيجي لي جفاف؟ هي نفس القصه، انت بتمنعه عني الميه ليه بعد شويه بقى اما يجي لي الكلى؟ يقول لك لا اصل انت الكلى باظها، ما تصرف ميه ازاي؟ يعني انت بتعمل اللود وعارف ان في كليه هتنزلها. طب الكليه حصل لها مشكله، يقول لك لا وقف بقى الميه. طب هي الميه هتنزل لوحدها حف؟ طب انا اقول لك على معلومه، الميه دي لو حقنتها في الدم دلوقتي في الوريد تموت. خلايا الدم، كرات الدم الحمراء كلها تفرقع. يبقى الميه عشان توصل الدم لازم تاخد معاها املاح ومعادن عشان تبقى ليها ملوحه معينه. لكن لو ميه لمست كرات الدم الحمراء تفرقعها دلوقتي. ليه؟ الميه هتعدي جوه الغشاء وتقوم مالياها بوم ومفرقعه. عشان كده الغشاء الخلوي عنده حاجه اسمها نفاذيه اختياريه مع عدم مع الميه، ما يعرفش يتحكم في الميه. الميه تعدي، لا مفيش حاجه اسمها اشرب كام لتر، انا ما بشربش ميه على قد ما بقدر. كل فين وفين اشرب ميه. الميه شربها بيعطل جسمك اكنك لسه واكل عادي، فتره اقل. يعني بيشغل الانسولين نص ساعه وبس، غير مثلا اما تاكل حاجه فيها رز هيشغل الانسولين فتره اطول، ماشي؟ لو غير اما تاكل حاجه فيها توست او العيش اللي احنا بناكله هيشغل اكتر. خلي بالك، انا نظريتي بتقول ان الانسولين بيطلع على قد ما الاكل بيقعد في الاثنى عشر، مش على قد في سعرات ولا سكريات ولا مصنوع من ايه، بطيخ، لا. هو القصة كلها كده، الانسولين هرمون مربوط بمسار الاكل في الاثنى عشر. الاكل عدى هواء، الانسولين طلع 3 دقايق. الاكل قعد ساعتين، الانسولين قعد يطلع ساعتين. عشان كده انت مجرد ما بتوقف الدقيق والحاجات اللي فيها كاسين زي اللبن والالبومين البيض، فانت اللي خلاص الموضوع الانسولين افرازه بيبقى سهل، بيطلع مع الاكل وبس، بختتين ثلاثة وشكرا على كده. هو شغلة الانسولين كده، الانسولين يطلع يعمل حاجتين بس، يجري ورا السكر والاحماض الامينية، يفتح لهم باب خلفي فين؟ في الكبد والنسيج الدهني وفي العضلات. يعني هو كده كده داخل العضلات، السكر ايوه والاحماض الامينيه، داخلين كده كده العضلات، كده كده داخلين الكبد، وكده كده داخلين النسيج الدهني، بس هو بيفتح لهم باب خلفي اسمه جلوت فور كمان عشان يخزن السكر ويخزن الاحماض الامينيه بتاعتك تاني في صوره دهون ونشويات، فده الانسولين. طب ما بقاش موجود، هو السكر هيغلب؟ لا، هو كده كده داخل يا قلبي، هو عنده 16 جلوت تانيين داخل منه، طب ما بيحصلش حاجه. هو كل القصه ان جسمك بيقول لك لا استكفينا مش عايزين تاني، فنسيبه بقى، يسيب السكر يطلع ويتحرر المخازن بتاعته، المخابئ بقى اللي انا دافسها انا والدفاس، اللي هي بقى النشويات اللي في العب جواني، والدهون اللي انا مخزنها بقت لبديمه، اتخزنت بقت شحوم متجلطه تحت الجلد. شوف بقى، هروح ادور عليها في العب الجواني وهطلعها، بس اغيب الانسولين. اعمل ايه؟ اغيب الانسولين، ارجوك اغيب الانسولين. انت كل ما تاخد مضادات هيستامين، الهيستامين بيتجنن زياد. هو لو بياخد زنتاك اللي بياخد زنتاج بيجيله بعد سنتين امراض مناعيه، واللي بياخد كنترولات بيجيله بعدها سرطان وامراض مناعيه بعد كده. ليه؟ لان هو اول ما بيقفل اتش 2 او بيقفل افراز الحمض في المعده، المرض بيجي لي من تحت. ما انا عندي مجسات بتقول لي الحمض ما وصلش يا صاحبي، طلع هيستامين تاني وسيروتونين تاني. فانت عندك خلايا صاحيه ما بتنامش، انت نام. بص، الست النهارده قالت كلت السمك كحيت، كلت السمك كحيت. انا عايز حد يعملها لي بيت شعري، يعني بدايه اغنيه. انا كلت السمك كحيت، ماشي؟ محدش يعني لازم ما تنساش كلمه انا كلت فحصل، انا كلت كذا فحصل كذا، دي ما تنساهاش. دي لازم حضرتك تحطها في بال سعادتك. يعني انا قررت وانا بكتب في فصول الكتاب بقول فيها كلمه نصا، اصل كل مرض زائف وعائد الى طبق فيه طعامك. خلصت خلصت، هو كده المرض وراه اكل. عشان ما نقعدش نلت ونعجن، يعني هتقول ايه اصل الموضوع فيه شق نفسي. لا، شقك النفسي ده اما استوفي شروط الاكل. كلت السمك كحيت، او نبي علاء عايزين اللي هو سناونا ويكتب لنا كلت السمك كحيت، كلت السمك كحيت. ليه مرضى القلب ممنوعين من العصير؟ لا، انا مرضى القلب بتوعي بشربهم عصير عادي، ما عنديش مشكله انا مع الموضوع ده. وحتى مرضى الكلى بشربهم عادي عصير، وانا بشرب عصير، انا بحيي العصير. اكلت السمك كحيت، اكلت الفراخ عميت. ايوه، لا الفراخ بتعمل حاجات تانية بس ماشي. التهاب الايد. شكرت انا وسبيت. ايوه، اكلت السمك كحيت وشكرت انا وسبيت، فاهم؟ هو طبعا لازم يحصل الموضوع ده، ايدي هتموتني من الوجع، فاهم؟ فعارفه الدكتور الصيدلي يقول لها وانا كمان والله يا مدام، يعني ايدي بتوجعني وانا كمان ايدي بتوجعني. كنت انا زمان اقعد مع ماما كده تقول لي والله يا ضياء ظهري، اقول لها وانا كمان يا ماما ظهري والله. طب ركبي، وانا كمان ركبي برضه، فاهم؟ ونواسي بعض مش مشكله، يعني نمعلش مع بعض، عارف؟ معلشني. لا، ما حدش يلقح اطفاله، ما حدش يلقح اطفاله، ولا حد يتلقح اصلا، ولا لقاحات ولا زباله. ده زباله يا عم، والنبي اقعد ساكت. بص، يعني برضو كونتراديكشن تاني، يقول لك انا هعالج الجرثومه. طب اسمع يا معلم، انت لو جبت عيل في ثالثه ابتدائي هتقول له انا هغسل حاجه في الاكل، فبتغسلها بخل يعني حمض، صح؟ فانت تيجي بقى على الجرثومه اللي في المعده وتقول له انا هديك حاجه تمنع الحمض اللي في المعده عشان هعالج الجرثومه دلوقتي. طب انت هتنزل للجرثومه لوحدك كده؟ طب انت بقى اعزل، انت بقيت اعزل، انت بعد ما وقفت الحمض للجرثومه انت بقيت اعزل. انا هديك اندر امبريلا اوف انتيبيوتيك، يبقى سلاح الطيران بتاعك هو الانتيبيوتيك اللي هما التريبل ثيرابي. التريبل ثيرابي دي هما ايه بقى؟ التريبل ثيرابي دي بقى اللي هو الاموكساسيلين والفلاجيل، ويقوم مدي سعادتك معاهم البي بي اي، العلاج السحري، الهيليكيور. انا داخل دلوقتي على الجرثومه الحلزونيه بجميع طاقتي، انا داخل عليها بجميع طاقتي بقى، وموقف الحمض ثلاث اسابيع ومدي مضادات حيويه. حضرتك تتنفخ، حضرتك حرفيا تتنفخ. انت بقى مش تخرج بقى من الكورس ده بام اس، لا، ده يعني تخرج بتصلب لوائحي، وتخرج بذئبه حمراء وروماتويد، ده غير ان انت عملت خلل في البيئه البكتيريه بتاعت جسم حضرتك. البيئه البكتيريه بتاعت جسم حضرتك باظت من تحت باط سعادتك لبين فخادك لقولونك لامعائك. يعني انا عايز اقول لمعاليك حاجه، انت الاملاح المراريه لا يحدث لا يحدث لها تنشيط الا بواسطه البكتيريا الموجوده في الاثنى عشر. الاملاح المراريه التي تفرز من المراره تفرز في صوره غير نشطه حتى تصل الاثنى عشر وتقوم عليها البكتيريا بعمل انزيمات حتى تصل الى مرحله النشاط الكامل. يبقى الاملاح المراريه يا استاذ منك ليه؟ انت بتبوظها ما بتدي مضاد حيوي من فوق وبعد كده يرجع يقول لك خد فلوكان. خد فلوكان يا استاذ بعد كورس الاوجمنتين ليه؟ عشان الفطريات زادت. الكانتيتا جالك كانتيتا، مش عارف انت جالك كانتيتا منين يا استاذ؟ يمكن بتاكل سكر ما هو بيعمل التهاب. اصل الكانتيتا عدوة السكر. بتاكل سكر الكانتيتا هي والسرطان، فانت لو اكلت سكر الكانتيتا هتاكل. فهمت بقى الكانتيتا جت منين حضرتك؟ الكانتيتا انت عمال تلعب في البيئه البكتيريه في جسمك. فارجع اقول لك الكانتيتا، والناس تبعت لي يقول لك الكانتيتا جت لي منين حضرتك؟ الكانتيتا عايشه معانا يا بيه، احنا عايشين مع الكانتيتا اصلا. الكانتيتا دي موجوده بقى لها مليارات السنين، مليارات من قبلك انت اصلا. انت مخلوق من طين، والطين ماله حمق مسنون. انت عجينه عجينه، والعجينه دي اشتغلت عليها البكتيريا فعفنت زي القله. يعني انت اتخمرت في الطينه وبعد كده اتوجهت وتشكلت. فانت والبكتيريا كائن واحد، انت والبكتيريا ما تقدروش تعيشوا بعيد عن بعض. حضرتك 40 تريليون خليه وجواك بكتيريا بفطريات بفيروسات 40 تريليون ميكروب عايشين مع بعض احنا. بس انا صاحب القرار عشان انا صاحب المخ. البكتيريا عايشه بتخدم عليا وبتتخدم مني. البكتيريا عايشه بتتخدم من خلاياي وبتخدمني. يعني لو حته اللحمه يا دكتور عدت من انزيمات الهضم بتاعتي ووصلت القولون اللي هتشتغل عليها بكتيريا فتخلي ريحه الكيكي مش حلوه. لان اللحمه فيها نيتروجين كتير وفيها كبريت، فما بتشتغل عليها البكتيريا تخلي الاستول ريحته مش حلو. فاهم قصدي؟ ولو عدت حته خضار نفس الكلام، يبقى الالياف الطويله. طب لو عدت الرده او الخليط او الالياف اللي موجوده جوه الرز مش هتعمل الريحه دي. بس البكتيريا بقى ما تشتغل عليها تطلع لك احماض دهنيه تخدم على خلايا القولون. فهمت الفكرة ولا لا؟ يبقى البكتيريا قايمة وراك بتخدم عليك، يعني زي ما بتربي خنزير عشان ياكل زبالة المزرعة. فأنت دلوقتي البكتيريا دي بتعمل الشغلانة دي، وبتطلع لك فضلات، الفضلات بتاعتها بيستخدمها خلايا جسم حضرتك للفايدة. يبقى نضف لك ووفر لك فضلات. فهمت الموضوع ولا لا؟ لو عدى لاكتوز فبدل ما يقعد بقى ويتخمر نعمله لاكتيك ونقوم مفوتين له الخلايا تاكله، وهكذا يا باشا. ما فهمت القصه ولا لا؟ فمحدش يقول انا عايز انضف قولوني، لا، انت عايز تخلي بيئه القولون فيها هارموني. فلعبك بالمضادات الحيويه غلط، لعبك بالكوزمتكس غلط، لعبك بالصابون في جسمك غلط. انا قلت الصابون في ايدك بس عشان هي دي اللي فيها الوسخ ودي اللي هتاكل بيها. فعشان تبقى نظيفه وانت بتاكل فتخلي البكتيريا اللود او المايكرو اورجانيزم اللود قليل. فكفايه عن اللي في اسنان اهلك، قصدي انا في اسنان حضرتك، اهل حضرتك يعني. بس فاحنا ما قلناش موضوع النهارده. انا كنت عايز اكلمكم على الدهون. نصيحتنا في العيد وفي الايام الحلوه دي، عايزين نتفق في العيد احنا مع اللحمه ومع الرز ومع الحاجات والكبده والحاجات اللذيذه دي. عايزين تعملوا فته بالتوست، تعملوا فته بالتوست. مش عايزين، انا يخصني في اللقطه دي الرز. الرز واللحم والسكر، عيشوا بقى، عيشوا. خلاص؟ وتدعوا لنا في الايام المفترجه دي، وتدعوا لاهلنا في غزه، وتدعوا لاهلنا في رفح، وتدعوا ان احنا ربنا ينصرنا على اعدائنا. لاحت في الافق خلاص الانتصار، والله العظيم من حقق بيحققوا والله بيحققوا، وخلوا العالم كله وجهته تتغير، وخلوا الناس اصحاب القرار وجهتها تتغير. فندعي لهم ربنا يثبتهم وينصرهم على اعدائهم واعدائنا، ويدخلنا المسجد الاقصى امنين سالمين مصلين ان شاء الله عن قريب، وان شاء الله هتتحقق. هو خلاص يعني end of days بتحصل، يعني رسوماتها بتحصل خلاص. احنا ممكن ما نشهدش نهاية العالم، احنا كجيل ده ما نشهدش النهاية، بس هي بدأت لاحد، ممكن غيرنا بقى اللي ورانا. فاحنا دلوقتي نعلم اللي ورانا اللي هيحصل، يعني نعلم اللي جايين ورانا اللي بيحصل، نعلمهم حقنا فين واتاخد ازاي وهيحصل ايه الفترة دي. الكوزماتكس طبعا زبالة، والوش الدهانات والكريمات والطليط، الطليط ده طليط، ده كله طليط، ده طليط خلاص. انا لو ربنا اكرمني بكره اعمل لكم لايف الدهون ده، لان لايف الدهون ده مهم قوي ببدا فيه. عايز اقول لكم الدهون بتمتص ازاي، الدهون بتمتص ازاي، الدهون بتتصنع ازاي في جسمك، ال HDL وال LDL والدهون الثلاثيه دوره حياتهم، فوائدهم، بيتقاسوا في الدم ولا لا، تحليل الدهون بتاعك هتقراه ازاي، وبس. عشان ما حدش يقول لي دكتور المعمل كلمني قال لي الضياء العودي وقام لاطم على وشه، فين الكريستور يا مدام، فين الليفانثين، مش عايز، مش عايز. والنبي ابوس ودانك لاجل جاه النبي واهل بيته يا شيخ، ابوس ودانك. واحد بيقول لي خليك حتى اذان الفجر. طب يا ابني انا مش من حق اروح انا بكره، بكره بكره والله ان شاء الله. انا جهزت ال ال ال, ال الورق. بس انا عايز اقول لكم حاجه، انتوا عارفين ده ايه؟ يعني ده شكله باين قدامكم، ده ايه؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده ايه؟ ده ايه ده؟ باين؟ باين ده ايه؟ مش عارف انا لو ولعت فيه كده بينقط، صح؟ بينقط، شفت النقطة دي؟ ده شمع، ده شمع اللي هو شمع العسل اللي بيجيبه من عند العطار. بص عامل ازاي؟ اهو شفته بينقط، اهو بينقط، اهو اهو شفت؟ بص اهو ده بص بقى عامل الكريستالات ازاي؟ ده شمع، شمع شمع شمع شمع شمع شمع خلاص. شفت شكله عامل ازاي؟ الكوليسترول بتاع حضرتك الفرافيت دي، ها الفرافيت دي، ده شكل الكوليسترول، ده شكل الكوليسترول، ده شكل الكوليسترول. ولما يجي يعمل الكوليسترول يعمل حصوات في ال... في ال... ايوه شمع، اما يعمل حصوات في في, في المراره بتبقى حصواته شبه دي. ده شمع، ده شمع. انت بتكون شبهه، انت برافو عليكم، انت بتكون شبهه في ودانك. والكوليسترول اللي بتحطه في الغشاء الخلوي بيبقى شبه كده، يعني شبه البلورات، بلورات بنسموها كريستلز، كريستلز. هو الكوليسترول مش دهون، ده عباره عن شمع. عشان بقى احوله زيت، بكره بقى هحكي لك هتحوله زيت ازاي، لكن هو ستيل ناو هو مش زيت. الشمع اللي في ودنك ده شمع اقل كومبلكستي من الكوليسترول. الكوليسترول حرفيا شمع، شمع الكوليسترول شمع، محدش يقول دهون، الكوليسترول شمع. وتركيبه الكيميائي كحول، عنده حاجه اسمها هيدروكسيل جروب او اتش، كحول. يعني لما اجي احطه في ماده دهنيه يدوب، عشان كده لما تحط انت الشمع ده في زيت الزيتون يدوب، اما تيجي تسخنه وتحطه في ميه ما يدوبش، فهمت؟ فالشمع يدوب في الدهون ما يدوبش في الميه، صح؟ وهو كيميائيا هو كحول، بس كحول كومبلكس شويه او معقد شويه، فعشان كده شكله الفيزيائي بيبقى شمع، شمع. يبقى الكوليسترول شمع، افتكر الكلمه دي كويس لحد بكره، ماشي؟ بكره ان شاء الله اقابلكم وان شاء الله نتكلم مع بعض في موضوع الدهون من عند الهضم لحد تكوين ال HDL وال LDL. والحاجات الحلوه دي. انا كان نفسي علاء يخش معايا بس مش عارف علاء ليه ما بعتش. ما تبعت علاء جويني علاء. يا علاء يا علاء يا نوفل يا ابن الذين علاء. علاء يا جماعه كان معاه حاله ام اس. خلاص انا هقول لكم الحدوته. معاه حاله ام اس ومشاها عن نظام 4 شهور. البقره اللي في دماغها الكبيره اختفت في الرنين. تمام؟ اختفت في الرنين. ماشي؟ برضو بص احمد شاهين ومش عارف مين بعت وعلاء ما بعتش. علاء نام. علاء في النبطشيه نام. ماشي يا علاء. اشوفكم على خير يا جماعه. اتمنى ان يكون كلامنا كان حلو النهارده، وان شاء الله ربنا كتب لنا الامر بكره نعمل لكم الحلقه بتاعت الدهون دي. واتمنى كل الناس كلها بخير، وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. صباح على خير. صباح على خير.